الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس شرح المقدمة الوغليسية في فقه أهل المدينة النبوية للإمام أبي زيد عبد الرحمن الوغليسي البجائي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو ليلة النصف من شعبان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويتجاوز عنا في هذه الليلة المباركة، ويتقبل منا سائر أعمالنا، ويبلغنا رمضان، ويعيننا على صيامه وقيامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن فضائل الصلاة، فلنقرأ ما قاله المصنف رحمه الله ثم نرجع بعد ذلك إلى شرح كلامه. قال رحمه الله: وفضائل الصلاة 10، وهي اتخاذ الرداء وهذا للرجل، ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وقراءة المأموم مع الإمام فيما يسر فيه، وإطالة القراءة في الصبح والظهر أقصر منها، وتخفيف العصر والمغرب والعشاء متوسطة، والسورة الثانية أقصر من الأولى، والتأمين بعد أم القرآن، والتسبيح في الركوع، والدعاء في السجود، وقول المأموم ربنا ولك الحمد وصفة الجلوس. هذا ما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى في فضائل الصلاة. فلنرجع ثانية إلى الشرح ولنبين ما يقصده أو ما يريده مما ذكرناه الآن. وإن أحب، فقرر معنا أن الفضائل عند أصحابنا هي ما ورد فيها فضل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤكدها أمام الناس ولم يلازمها في الملأ، فلذلك كانت أقل مرتبة من السنة، وأقل بالتالي من السنة المؤكدة. لكن هذا الأمر حقيقة إذا جئنا نطبقه على بعض ما سنذكره الآن، سنجد أن الفضيلة هاهنا هي ما لا تتأثر الصلاة بتركه، يعني أن الفضيلة هنا ليست بمعنى أن هذا الأمر ليس مهما أو ليس من السنن المؤكدة، لا، بل معناه أن هذه السنة لو تركتها فلا تسجد لها للسهو ولا شيء عليك البتة، لكنك كما قال الإمام الزروق رحمه الله في شرعه بخست نفسك، أضعت على نفسك هذا الفضل وهذا الخير، فما كان عليك أن تفعل هذا، لكن إذ قد فعلت هذا فلا شيء عليك، صلاتك صحيحة. فما هي هذه الفضائل؟ قال: الأولى هي الرداء للإمام. الرداء، ما المقصود بالرداء عند العلماء رحمهم الله؟ هل الرداء هو ما يلبسه الإنسان في أعلى جسده بحيث لا يخرج وأكتافه عارية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء، لا يصلين أحدكم بالثوب وليس على عاتقه منه شيء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. طبعا هذا لا يختص بالإمام، بل كل مصلي يكره له أن يصلي وأكتافه عارية إلا إن لم يجد ثوبا، لكن إن كان لديه ما يلبس فعليه أن يغطي جسده الأعلى. ولذلك تكره الصلاة بهذا الثوب الداخلي الذي لا يغطي الكتف، الثوب الداخلي الذي يلبسه الإنسان، ملابس داخلية منها ما يصل إلى نصف الذراعين أو نصف الساعدين، لا أقول الساعدين، نصف ما نسميه اليدين، ومنها ما لا يغطي الكتف أصلا. فهذا الصنف الذي لا يغطي الكتف نصف العضدين، هذا الذي يصل إلى نصف العضدين لا حرج في الصلاة به، لكن الذي لا يغطي الكتفين فالصلاة به مكروهة، وعند الحنابلة تحرم الصلاة به. طبعا الإمام رحمه الله، أصحابنا رحمه الله لا يقصدون هذا بالرداء، إنما يقصدون ما هو أكثر من ذلك، وهو ما يلبسه الإنسان في المجامع العامة من اللباس الرسمي. مثل ماذا؟ مثل ضربوا له مثالا بالسلهام، ويدخل في ذلك العباءة التي يلبسها العلماء والفضلاء والأعيان في المشرق، ويدخل في ذلك كل لباس رسمي يلبسه الإنسان في المناسبات الرسمية. فلذلك يستحب للإمام أن يبرز أمام الناس باللباس الرسمي. لما؟ لأنه واجهة القوم، ولأنه إمامهم في الصلاة بين يدي الله عز وجل، ولأنه هو إمام الحي كله، فلذلك لا يجمل به أن يدخل الصلاة ويؤم الناس وهو ليس مرتديا اللباس الرسمي. ومن هنا إذا كانت الصلاة في الرداء مأمورا بها على جهة الاستحباب، فكذلك كره العلماء الصلاة من غير الرداء وجعلوها من الأشياء المكروهة وخاصة للإمام. فكيف لو صلى الإمام في المسجد أو أمهم في صلاة الجمعة وحاسر الرأس؟ هذا أعظم وأكبر، وليس هنا شيء محرما. أنا لا أقول إن هنا إن هذا الأمر حرام، ولا أقول أصلا إن الصلاة بالرداء بغير الرداء حرام، إنما كما ترون يعني هي الصلاة بالرداء مستحبة، والصلاة بغير الرداء للإمام مكروهة. فلذلك يجمل بالإمام، وينبغي عليه إذا خرج ليؤم الناس أن يلبس أفضل ثيابه وأكملها، لا يلبس فقط الثياب التي يلبسها في بيته ويخرج أمام الناس يصلي ثم يرجع، لا، هذا لا يليق. بل المسلم كله لا ينبغي أن يحضر للصلاة في المسجد وهو يلبس أي لباس، لباس البيت. أما صلاة الجمعة فالأمر أعظم وأعظم، فإن العلماء نصوا على أنه يستحب أن تتجمل في يوم الجمعة بأجمل ثيابك، ويستحب ليوم الجمعة البياض وإن لم يكن جديدا، هكذا قالوا، كما أنه يستحب في العيد الجديد ولو لم يكن أبيض، لكن لو كان جديدا وأبيض فهذا زبد بعسر كما يقال، فهذا هو الكمال. واضح إخواني؟ إذن هل هناك دليل على هذا؟ عموم الأدلة أن الإمام أئمتكم هم وفدكم، وأن الإمام هو الذي يمثل الناس في الصلاة، وهذه المعاني كلها تدل على هذا الأمر. فلذلك أخذ العلماء رحمه الله هذا من هذه العمومات. قال: ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، يعني عندما تقول الله أكبر ترفع يديك حذو منكبيك، وفي رواية أطراف أذنيك، هذه من الأمور المستحبة. بل ذكر الإمام أبو أحمد الحاكم في كتاب شعار أهل الحديث أن هذا من شعار أهل السنة والأثر، أنهم إذا كبروا يقول الله أكبر ويرفعون. وأصحابنا في مشهور المذهب عندهم لا رفع عندهم إلا في تكبيرة الإحرام، أما بقية التكبيرات فإن المشهور عندهم أنه لا رفع فيها. والصواب والرواية الأخرى عن الإمام مالك، وهي التي نص عليها الإمام ابن المنذر رحمه الله في اختلاف الفقهاء، ولم يذكر غيرها، ذكر أن جميع الأمصار يرون الرفع في المواطن الثلاثة، يعني عندما تقول الله أكبر، وعندما تأتي لتركع، وعندما تقول سمع الله لمن حمده، في هذه المواطن ترفع يديك حذو منكبيك. وقد ذكر الإمام الزروق هنا أن في رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام روايتين، والصواب والرواية التي توافق قول الجمهور والتي تؤيدها السنن والآثار، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله صنف فيها جزءا حافلا سماه جزء رفع اليدين في الصلاة، جزء رفع اليدين في الصلاة، وأورد فيه من الآثار والحديث والآثار الشيء الكثير الطيب الذي يدل على أن هذا الأمر مستحب. وكان الإمام البخاري في هذا الكتاب يرد على أهل الكوفة، لأن أهل الكوفة لا يرون رفع اليدين في المواطن الثلاثة، يرونه في تكبيرة الإحرام فقط. ولما ناقش الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو إمام أهل الكوفة عبد الله بن المبارك، وهو إمام المحدثين وكان تلميذا للإمام مالك رحمه الله، عبد الله المبارك الإمام مجاهد الذي كان يجاهد عاما ويحج عاما، وكان من أغنى الأغنياء، وكان ينفق النفقات العظيمة رحمه الله، عبد الله بن المبارك رحمه الله، لما ناقشه الإمام أبو حنيفة فقال له يعني هل يريد أن يطير، يعني يكبر الله أكبر الله أكبر، يعني يريد أن يطير، فقال له عبد الله بن مبارك لئن كان قد طار في الثانية فقد طار في الأولى، يعني أنت تتفق معنا على أن رفع اليدين مستحب في تكبيرة الإحرام، فإذا ما المانع إذا كان هذا سيطير فقد طار في الأولى، فما المانع أن يطير في الثانية والثالثة؟ لا حرج في ذلك. فقال له لئن كان قد طار في الثانية فقد طار في الأولى. فيعني هذه السنة الحقيقة سنة، إذا جئنا نقول بالحديث النبوية هي سنة مؤكدة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازمها ولا يتركها بتاتا، بل إن هذا هو قول جماهير العلماء، ولا يتصور الناس من كثرة من استقرار هذه السنة في أذهانهم أن يدخل الإنسان للصلاة من غير أن يرفع يديه الله أكبر هكذا، ولا يفعل هذا إلا طائفة واحدة وهم الإباضية. الإباضية هؤلاء، هذا مذهب من المذاهب الخارجية التي بقيت من الخوارج، وكانت لهم دولة كبيرة في بلاد المغرب الأوسط يعني الجزائر، كانت تسمى دولة بني رستم، وكانت لهم دولة في عمان، وكانت دولة كبيرة تمتد إلى سواحل، تمتد إلى ساحل إفريقيا الشرقي، زنجبار وتنزانيا ودار السلام، هذه كلها كانت جزءا من الدولة الإباضية العمانية. الآن بقي منه فلول في بني مزاب في الجزائر وجبل نفوسة في ليبيا، وكان منهم قليل في جزيرة جربة في تونس، أظنهم انقرضوا. وأما العمان فرسميا هو المذهب الرسمي. يعني على أي حال، ما هي الأدلة على هذه السنة؟ الأدلة عليها كثيرة، فقد روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ ومن طريقه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه، إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، هذا المنكب، حتى تكون حذو منكبيه، ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، يعني الله أكبر، ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع ثانية. قال ولا يفعله حتى يرفع رأسه من السجود. طيب، إذن هذا حديث في الموطأ، والإمام مالك رواه، واشتهر عن أهل المدينة أنهم يقولون به، فلذلك كانت الرواية الأخرى التي اشتهرت عن المالكية رواية الحقيقة لا يؤيدها الحديث، إنما الحديث يؤيد الرفع في المواطن الثلاثة. واضح يا إخواني؟ وقد صنف بعض متأخر المالكية كتبا في إثبات هذه السنن، من ذلك رسالة للإمام أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني رحمه الله بعنوان القول الجافي في أن فاعل القبض، القول الوافي في أن فاعل القبض ليس بجافي، ويقصد سنة القبض، وأيضا ذكر رفع اليدين. وأيضا صنف في هذه عالم أو مفتي بلاد شنقيط العلامة بداه ابن البوصيري رحمه الله كتابا حافلا قرأته في مجلد كبير، أبدأ وأعاد في ذكر هذه السنن، سنن الصلاة التي تركها متأخر الأصحاب نظرا لتمسكهم برواية ابن القاسم وتركهم لبقية الروايات التي هي أقوى من حيث الدليل وأرجح من هذه الرواية. ولذلك السنة إذن أن نرفع في المواطن الثلاثة. وقد روى أبو داود والنسائي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه، إبهاميه إلى شحمة أذنيه، يعني هكذا الله أكبر. وهذا إن دل على شيء، هذه الرواية إن دلت على شيء، فإنما تدل على أنه يعني التدقيق ليس واجبا. فتارة رآه بعض الصحابة يرفع إلى حذو منكبيه، وتارة إلى شحمة أذنيه، وتارة المهم أنه يرفعه. هذا هو. طيب، قال: وقراءة المأموم مع الإمام فيما يسر فيه، قراءة المأموم مع الإمام فيما يسر فيه. نحن ذكرنا أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام، وذكرنا أن قراءة الإمام قراءة المأموم. واضح إخواني؟ لكن الأصحاب قالوا إن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وعليه أن لا يقرأ إذا كان الإمام يجهر. قول الله عز وجل: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولم يقل فقرأوا معه. طيب، واحتج أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أنازع الصلاة، ثم قال لهم فقالوا إنا لنقرأ يا رسول الله وراءك، فقال: فلا تفعلوا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، يعني نهاهم أن يفعلوا. فحمل الأصحاب ذلك على الصلوات الجهرية، قالوا: أما السرية فإذا جلس هكذا لا يسمع شيئا وذهنه يخوض في الأمور، فإنه سيخرج عن الصلاة وسيخوض فيما لا طائل من ورائه، صح ولا لا؟ قالوا: إذن هو أيضا يقرأ ولا حرج في ذلك. هذا ما قاله الأصحاب، قالوا: يستحب له القراءة. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله: بل تجب عليه القراءة، وإذا لم يقرأ بطلت صلاته. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وأخرجنا منها المأموم الذي يسمع الإمام، لقول الله عز وجل: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في الحديث: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وهذه الزيادة الصحيحة، فدل ذلك على استثناء إلا بفاتحة الكتاب. فلذلك نقول ما قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله قوي، وهو أن المأموم إذا كان وراء الإمام وكان الإمام يقرأ بالسر فعليه أن يقرأ في سره أيضا. واضح يا إخواني؟ طيب، قال: وإطالة القراءة في الصبح والظهر أقصر منها، وتخفيف العصر والمغرب والعشاء متوسطة، والسورة الثانية أقصر من الأولى. طيب، هذه عدة مسائل. المسألة الأولى هي إطالة القراءة في الصبح وفي الظهر، إطالة القراءة في الصبح والظهر أيضا طويلة ولكن أقل منها، وأطول الصلوات هي الصبح، وذلك لما رواه ابن حبان والنسائي وابن ماجه عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فلان. أمير كان في المدينة. قال سليمان: فصليت أنا وراءه. سليمان بن يسار أحد الفقهاء الستة أو أحد الفقهاء السبعة في المدينة، وكان مولى أم سلمة رضي الله عنها. قال: فصليت أنا وراءه، فكان يطيل في الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، وفي الصبح أيوة ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل. والمفصل من أين يبدأ؟ طوال المفصل تبدأ من سورة قاف أو الحجرات. سورة قاف هذه الطوال، طوال المفصل، وإنما سميت مفصلة لأنها تتفصل فيها السور بخلاف السور الطويلة فإنها لا تتفصل، تبقى أجزاء، وهي مثل البقرة وآل عمران يعني تمتد إلى أحزاب عديدة. لكن هذه لا، يعني سورة الحجرات فيها صفحتان ونصف، وسورة قاف فيها صفحتان ونصف تقريبا، صفحتان ربع حتى. فإذا هذه تسمى طوال المفصل. إلى سور الصور أواسط المفصل عند عما يتساءلون وهذا، ثم بعد ذلك من سبح اسم ربك الأعلى إلى آخر المصحف، فهذه قصار المفصل، حتى من البينة قصار المفصل، من البينة قصار المفصل. واضح؟ طيب، إذن قال العلماء رحمهم الله، قال ويخفف، قال النبي قال سليمان بن يسار عن هذا الإمام الذي يصلي صلاة تشبه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل. الصبح بطوال المفصل. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الحاكم، صححه الحاكم وابن حبان، ورواه أبو داود وابن ماجه كما ذكرت لكم. وعندما أقول صححه الحاكم وابن حبان يعني رواياه في صحيح ابن حبان المسمى بأنواع التقاسيم، وفي مستدرك الحاكم الذي صنفه استدراكا على الصحيحين، فهو لم يورده في كتابه إلا وهو يراه صحيحا، فلذلك نقول صححه. وهو عادة يتكلم يقول هذا حديث صحيح، هذا كذا إلى آخره. المفصل يبدأ قلنا من الحجرات أو من قاف إلى آخر المصحف، هذا المفصل، فطواله إلى عبس وتولى، هذه الطوال، ومن عبس وتولى إلى الضحى، هذه الأواسط، ومن الضحى إلى آخر المصحف، هذه القصار. واضح؟ جيد. طيب، أيضا يندب أن تكون الركعة الثانية أقصر من الأولى، أقصر يعني لكثرة آياتها، أو أقصر في الزمن، أقصر في الزمن، هكذا نص العلماء، قالوا يسن أن تكون الركعة الثانية أقصر زمنا، قد تكون أكثر آيات لكنها أقصر زمنا. الركعة الثانية دائما الركعة الثانية، العشاء والفجر والمغرب والظهر والظهر والعصر كلها، دائما في الصلوات كلها الركعة الثانية يستحب أن تكون أقصر من الأولى. لما؟ يعني الأولى يستحب أن يطيلها الإمام حتى يدركه الناس، حتى يدركه الناس، ثم تأتي الثانية فأقل منها وهكذا. وأصل في ذلك ما روى أبو قتادة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، يسمعنا الآية أحيانا، أساس أن يظهر لهم ما يقرأ، وأساس أنه يعني حتى يعني يركزوا معه. وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح. هذا حديث رواه الشيخان في صحيحيهما. واضح إخواني؟ طيب. وفي لفظ للإمام البخاري: ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. إذن يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. ويدخل في هذا استحباب العلماء لأن يتابع المرء ترتيب المصحف، كما أنك تقرأ في الركعة الأولى بسورة في المصحف قبل الركعة الثانية، فمثلا تقرأ في الضحى في الركعة الأولى فقرأ في الركعة الثانية والتين والزيتون، أما لا تعكس. والعامة عندهم هذا من العظائم، العامة عندهم هذا من التنكيس، وقد يقبل منك الكفر والفسوق والعصيان ولا يقبل منك هذا الأمر، لأن العامة مفاهيمهم مقلوبة، فيجعلون السنة والمستحبة يجعلونه ركنا من أركان الإسلام، ثم يعمدون إلى أركان الإسلام فيقزمونها ويجعلونها مستحبة، بل يجعلونها من المكروهات. فلذلك الإنسان عليه أن لا يتابع العامة فيما يحبونه من أهوائهم، إنك إن تابعتهم تركت الدين في كثير من الأمور. ومن أعظم ما يحدث للعامة أنهم يقيمون القلاقل والفتن لأجل مستحبات، ويتركون أصل الدين مهدوما ولا يبالون. وقد يأتي أحدهم ويقيم الدنيا ولا يقعدها من أجل قراءتك للتين والزيتون قبل والضحى، وابنته تسبح في الصيف في البحر وهو لا يبالي، وهذه مصيبة، الله العافية، مصيبة يعني من قلب المفاهيم. هذا يدل على قلب المفاهيم عند الناس، ولذلك على أهل العلم وطلبة العلم أن يبينوا للناس مراتب الأمور، هذا فريض، هذا ركن، هذا دين، وهذا واجب، وهذا مستحب، وهذا فضيلة من الفضائل، أمر قريب جدا، الأمر قريب جدا، ولا يحتاج إلى لا معركة ولا صراخ ولا مشكلة أصلا. طيب، ولكن لأن الصحابة رضي الله عنهم رتبوا المصحف ترتيبا معينا وجله توقيفي بالمناسبة، فنحن مأمورون باتباعهم في ذلك، وكذلك نفعل في قراءتنا لكتاب الله عز وجل. لكن لو سبحان الله الإنسان نسي وسهى وقرأ هذه قبل هذه وهذه قبل، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. قال: والتأمين بعد أم القرآن. التأمين يعني أن تقول آمين. ومشهور المذهب أن الإمامة والفذ، أن الإمام والفذ يؤمنان، الإمام والفذ يؤمنان في السرية، والمأموم يؤمن خلف الإمام في السرية والجهرية سرا لا جهرا. عند الأصحاب ليس لدى أصحابنا الجهر بآمين، مذهبهم في هذا كمذهب الأحناف أيضا. وأما ما ترونه في مساجد الغرب الإسلامي من الجهر بآمين الآن، فهذا مما تابعوا فيه المذاهب الأخرى نظرا لي يعني اختلاط الأمور. أنا لا أقول إن هذا هو الأصل أو غير الأصل، أنا أقول ما هو يعني ما هو المذهب. يعني الناس قديما كانوا يتشددون في اتباع مشهور المذهب، فكنت تجد المساجد لا تؤمن، مثل ما يحدث الآن إذا ذهبت إلى بلاد الأحناف، إذا ذهبت إلى الهند أو باكستان أو تركيا أو غيرها، الناس لا تؤمن، يقرأ الإمام ولا الضالين ثم يبقى الصمت، لا يقرأون آمين لأنهم أحناف، والأحناف ليس عندهم جهر بآمين. طيب، التأمين بعد الفاتحة عند أصحابنا هو للفذ والمأموم، هو للفذ والمأموم. وأما الإمام فلا يؤمن عند الأصحاب إلا في الصلوات السرية، أما الجهرية فلا يؤمن فيها. وهو أن يقول المرء في الصلاة آمين، ومعنى آمين استجب لنا يا رب. وبالمناسبة فكلمة آمين تقولها اليهود والنصارى والمسلمون، وهي كلمة في الأصل عبرانية، آمين تقول آمين. وحتى النصارى بجميع لغاتهم إذا دعوا يقولون آمين آمين، عندهم يؤمنون بهذه الطريقة سواء كانوا من العجم أو من غيرهم. وأما عندنا نحن فقال العلماء هي يعني اسم فعل بمعنى استجب لنا يا رب، اللهم استجب لنا أو بهذا المعنى. وقد روي عن الإمام مالك رواية أخرى وهي أنه يؤمن الإمام في الجهرية أيضا، الإمام يؤمن في السرية والجهرية أيضا. والدليل على ذلك، الدليل أولا أنا سأذكر دليل المشهور المذهب، دليل المشهور ما رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه البخاري ومسلم من طريقه أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام اهدنا الصراط، إذا قال الإمام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. واضح؟ إذا قال الإمام ولا الضالين أنتم قولوا آمين. وسكت عن الإمام، لم يقل إن الإمام يقول شيئا. واضح إخواني؟ طيب، هذا رواه الإمام مالك في موطئه ومن طريقه رواه البخاري ومسلم. وأما دليل الراجح وهو أن الإمام يؤمن في الجهرية والسرية ويؤمن المأمومون أيضا وراءه، فدليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مالك أيضا في الموطأ والبخاري ومسلم، ولذلك كانت هذه الرواية الثانية عن الإمام مالك، إذن كلاهما روايتان الإمام مالك. ماذا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه؟ قال إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكيف تعرف أن الإمام قد أمن إلا إذا سمعته، صح ولا لا؟ كيف تعرف أن الإمام أمن؟ ستسمعه. قال ابن شهاب الزهري شيخ الإمام مالك رحمه الله من التابعين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وهذا رواه الإمام مالك في الموطأ وعنه البخاري ومسلم صحيحين. واضح إخواني؟ وأما أن تجهر بالتأمين فقد روي أن الصحابة، حديث صحيح ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أمن الإمام أمنوا حتى يهتز المسجد، في رواية حتى إن لتأمينهم لجلبة. وهذا لا يكون إذا أمنت في سرك، صار له هذا لا يكون إذا أمنت في سرك. واضح إخواني؟ وقد يقول قائل، وكيف تقول هذا والإمام مالك كان محافظا على عمل أهل المدينة؟ الإمام مالك كان محافظا على أهل المدينة، فلولا أنه أدرك المسجد وهم لا يؤمنون فيه لما قال هذا الكلام، صح ولا لا؟ يعني الآن الإمام مالك متى مات؟ مات سنة 79 و100، يعني أنه بينه وبين وفاته وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم 179 عاما، صح ولا لا؟ ومعنى هذا أنه أدرك، يعني هو بحسب بعض الروايات أنه ولد سنة 92، يعني أنه ولد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 92 سنة. الأمر قريب، إمام مالك قريب جدا يعني. طيب، وكان ولم يخرج عن المدينة إلا الحج ثم رجع، فهو يرى أمام عينيه ليل نهار المسجد، فلولا أنه رآهم لا يؤمنون لما قال هذا الكلام. هل هذا كلام صحيح؟ طيب، وقد يقول قائل لولا أنهم رآهم يسلمون تسليمة واحدة لما قال بتسليمة واحدة. صحيح ولا لا؟ وهذا إشكال حقيقة، هذا إشكال، لأن التسليمتين قد صحت بهما الأحاديث الصريحة الصحيحة التي أقوى من التسليمة الواحدة. وأما التأمين والجهر به فهو الذي يقول به علماء الأمصار من سائر المذاهب الأخرى إلا ما كان من أهل الكوفة وأهل المدينة، الأحناف والمالكية. والجواب أن يقال إن العمل المدني لم يمتد إلى زمن الإمام مالك، فإن المدينة قد فرغت بعد الفتنة عندما هاجمتها جيوش يزيد بن معاوية، فرغت وقتل منها من قتل، وهرب منها كثير من فضلائها وتشتتوا في البلدان، فتغير الأمور بعد ذلك يعني معقول. ولذلك كثير من العلماء لا يقولون بالعمل المتأخر بعد بعد بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وتشتت الصحابة في البلدان، كثير من العلماء لا يقولون بالعمل بعد ذلك، يعني لا يأخذون به، وبعضهم يقول به ولكن لا يقول بما بعد ذلك. ولذلك العمل أهل المدينة الذي يأخذ به الإمام مالك رحمه الله فيه نقاش طويل حتى عند أصحابنا في أصول الفقه. لو رجعتم إلى كتب الأصول التي صنفها أصحابنا كأبي الوليد الباجي وغيره لوجدتم أن هناك نقاشا طويلا في هذه المسألة. واضح؟ طيب، قال والتسبيح في الركوع، يعني أنك إذا ركعت تقول سبحان ربي العظيم، أو تقول سبحان سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تسبح مطلقا، ليس هناك شيء موقوف عند الإمام مالك، يعني عنده ليس هناك تسبيح محدد لا بثلاثة ولا بأربعة ولا بعشرة ولا بلفظ معين، سبح ما شئت كيف ما شئت، الآثار كلها واردة. ولا يثبت عنده الحديث في التسبيحات الثلاثة، وفعلا فيه كلام، يعني فيه كلام في إسناده. وأما السجود فعند الإمام مالك رحمه قال والتسبيح في الركوع والدعاء في السجود، فعنده يسبح في الركوع ويدعو في السجود، وقد يسبح أيضا السجود، يعني يسبح في الركوع، ولكن السجود يندب فيه الدعاء أكثر من التسبيح. والدليل هو ما صح عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، كان جدير أن يستجاب لكم دعاؤكم، كما رواه مسلم في صحيحه، كما رواه مسلم في صحيحه. وقد روى أبو داود وابن ماجة عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك الأعلى، أو عفوا فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم. هذا الحديث رواه أبو داود بن ماجه وصححه الحاكم وابن حبان، لكن الإمام مالك لم يرى صحته فلم يقل به. والأمر واسع، يعني هو لو قلت به لا تخالف ما قاله الإمام مالك، يعني هو يقول مطلق تسبيح والدعاء في السجود، وأما الركوع فالمندوب فيه مطلق التسبيح، مطلق التسبيح لا الدعاء ولا تلاوة القرآن. واضح إخواني؟ طيب جيد. قال وقول المأموم ربنا ولك الحمد، أيوة، يعني أن المأموم فقط يقول ربنا ولك الحمد، هو يقول المأموم والفذ، هذا هو المشهور، المأموم يقول ربنا ولك الحمد، والإمام يقول سمع الله لمن حمده، والفذ يجمع بينهما. هذا هو المشهور. المشهور أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لا أفهم. وأما الفذ الذي يصلي لوحده فيجمع بينهما سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد. طيب طيب، هل هذا هو يعني ما الدليل على هذا؟ هو الدليل على هذا هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدليل على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع يقول سمع الله لمن حمده، كما روى الإمام مالك رحمه الله في موطئه، وروى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هنا هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ فيه أن الإمام يقول سمع الله وحمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، صح؟ طيب، ولكن يقابل المشهور ما رواه الإمام مالك نفسه أيضا في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك في السجود. هذا حديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام كان يجمع بينهما. بقي النظر، هل المأموم أيضا يجمع بينهما؟ الصواب والله أعلم بحسب جميع الأحاديث التي قرأتها أن المأموم لا يجمع بينهما، ومن قال إن المأموم أيضا يجمع بينهما فيعني حاول أن يقيس الأمور، وإلا فالنصوص تدل على أن المأموم لا يقول إلا سمع الله إلا ربنا لك الحمد، إنما الإمام هو الذي يجمع بينهما، وكذلك الفذ الذي يصلي لوحده. واضح إخواني؟ نعم؟ لا لا يقولها، لا لا لا يقول، لا هو جميع أحوال سيقولها هو سيجهر بها، المأموم أصلا لا يجهر بها. وأخيرا ختم بصفة الجلوس، وصفة الجلوس عند أصحابنا رحمهم الله واحدة، صفة الجلوس عند أصحابنا هي التورك، عفوا هي الفراش، الأصحاب رحمهم الله لا التورك، أصحابنا رحمهم الله يرون جميع الجلسات فيها التورك فقط. ما معنى التورك؟ يعني أنه يجلس على إليتيه ويرفع قدمه اليمنى، يرفع قدمه اليمنى ويجعل ساقه بين فخذيه، يجعل ساقه اليسرى بين فخذيه. فهمتم الصورة؟ هذا عند أصحابنا هي الجلسة في الصلاة، في جميع جلسات الصلاة. والأصل في ذلك أن هو يعني ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، روى الإمام مالك في الموطأ أن روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حميد السعيد يقول أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه. هذه الآن سيذكر جميع هذه الصور. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره يعني أمال يعني أماله، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى موضعه، يعني وقف وقفة كاملة واعتدل قائما. ثم فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا غير مفترشهما ولا قابضهما، يعني لا هو مفترش هكذا ولا هو قابض اليدين، لا بالعكس يرفع يديه. واستقبل بأطراف رجليه القبلة، يعني أطراف الرجلين لا يتركهما هكذا، بالعكس يثنيهما إلى جهة القبلة. فإذا لاحظوا سبحان الله الصحابة كيف كانوا يلاحظون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدقة. لعلي لو سألنا واحدا منا وأنا أولكم كيف يصلي إمامنا في المسجد لما عرفنا كيف يصلي، وقد نكون نصلي وراءه السنوات الطويلة. فإذا سئلنا كيف يصلي إمامنا لا ندري كيف يصلي، لكن الصحابة رضي الله عنهم هيأهم الله لهذا الأمر حتى ينقل لنا الدين. فإذا جلس في الركعتين جلس على إحدى رجلي، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. هذا ما يسمى، ماذا يسمى هذا؟ هذا الافتراش. إذا ذكر الافتراش وذكره في الجلسة الوسطى، وبهذا يقول الحنفية الشافعية والحنابلة، مالكي لا يقوم بهذا. وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذا حديث رواه البخاري، لكن الإمام مالك يأخذ لا يأخذ بهذا التفصيل، إنما يأخذ به الإمام الشافعي والإمام أحمد. وقول الشافعي وأحمد هو الصواب، قول الشافعي وأحمد هو الصواب لأنه موافق لهذا الحديث. الافتراش في الركعة الأخيرة لا، الافتراش في الركعة في الجلسة الأولى والتورك في الجلسة الأخيرة. وجميع الجلسات الوسطى كلها افتراش، ليس فيها تورك، بخلاف الأصحاب رحمهم الله فعندهم افتراش في جميع الجلسات. طبعا أغلب الناس لا يعرفون هذا ولا يعرفون المذهب في هذه الأمور، الناس فقط تقلد ولا يتمسكون من المذهب إلا بالسدل أو بعدم، يعني الناس سبحان الله. طيب، وفي رواية أبي داود، وفي رواية أبي داود والترمذي قال كان إذا سجد صلى الله عليه وسلم أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه، يعني أن هذين اليدين ينحيهما عن جنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى جاف بين ضبعيه، يعني أبعد الضبعين عن جنبيه صلى الله عليه وسلم، ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفي حذو منكبيه، وضع كفين حذو المنكبين. هذا حديث حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وفي رواية ابن حبان في صحيحه جاء قال حتى إذا كان في السجدة التي تكون خاتمة الصلاة رفع رأسه منها وأخر رجليه وقعد متوركا. فالأصحاب أخذوا بهذا، وأخذ الإمام مالك أيضا كما في الموطأ بعدة روايات عن عبد الله بن عمر وغيره في التورك. ولكن الراجح والله تبارك وتعالى أعلم هو التفريق بين الجلسة الوسطى والجلسة الأخيرة على ما ذهب إليه الإمام الشافعي، وتابعه على ذلك تلميذه الإمام أحمد رحمه الله جميعا. وبهذا نكون قد انتهينا من فضائل الصلاة التي ذكرها الشيخ، وإلا فقد ترك فضائل أخرى لم يذكرها. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.